بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تجارب من الواقع، وأي واقع ونحن نقرأ ونسمع عن استفحال هذا الخطر وانتشاره ليس فقط بين الشباب بل حتى من الشابات، ليست الأعمار الكبيرة بل بدأت الأعمار الصغيرة تدخل في الإحصائيات، بل أطفال لم يبلغوا الحلم بدأوا يجربون، والأمر في استفحال والشر يزداد والكارثة تكبر وتعظم. كل أسبوع نسمع عن محاضرة، عن خطبة جميلة، عن شريط يحذر من المخدرات، عن نشرات، عن إعلانات، عن دعايات في التلفاز والأجهزة الرسمية وغير الرسمية، كلها تتضافر لحرب هذه الآفة. والمصيبة أن الأحصائيات تزداد وأن الخطر يكبر، فمن وراء هذا الخطر ومن المسؤول؟ وهل حقا يطبق القانون على الجميع؟ وهل هذا شرع الله الذي أراد الله جل وعلا أن يبثه في الأرض؟ هل حقا ما نسمع أن في كل شهر متوسط عدد الوفيات المسجلون رسميا 15 شاب وشابة في كل شهر؟ إن لم يمت أحد اليوم يموت غدا، فأي إحصائيات هذه التي نقرأها؟ وهل الأمر صحيح؟ هل حقا ما قرأناه أن في هذا المجتمع الصغير ما يقارب 20,000 متعاطي ومتعاطية؟ هل هذه الإحصائيات دقيقة؟ وهل هذا الخبر صحيحا؟ واضرب 20,000 في 20,000 فرد من أفراد الأسر وانظر كم الذين يعانون. إن أدمن الزوج فالزوجة والأولاد والإخوان والآباء والأمهات كلهم يعانون معه، فأي شريحة تعاني؟ مهما تكلمنا ومهما تحدثنا، فإن الذي لم يصب أو لم يصب قريبه أو حبيبه بهذا الداء لن يشعر بالمصيبة، وسوف يقول هذه قصص ليست عندنا، والحمد لله نحن بعيدين. وما يدري، ربما يكون أحد جيرانه، ربما يكون زميل لابنه في الدراسة، وربما تكون المدرسة التي يدرس فيها ابنه، ربما بدأ الداء يستشري وهو لا يدري وهو لا يشعر. فاحذر يا عبد الله، واسمع من هذه القصص بعض العبر، وربما اللبيب تكفيه الإشارة، والسعيد كما قيل من اتعظ بغيره، من سمع عن غيره فاتعظ واعتبر وانتبه وخاف وبدأ يحذر على أهله وأولاده. أما الذي يسمع فقط لأجل السماع، لأجل التسمية، لأجل فقط تقضية الأوقات، فهذا لا يستفيد وهذا لا يستشعر ولا يعتبر. اسمع إلى هذا الشاب الذي بدأ بالإدمان، فبدأ يأخذ المال من أمه، والقصص التي أذكرها حقيقية وواقعية، وما اخترت أسوأها، اخترت المتوسطة منها. فإن من القصص ما لا يجوز ذكره في هذه أماكن، وتأنف منه الأسماع وتأنف الألسنة من ذكرها، ولكن اخترت ما يمكن قصته وقصه على الناس. شقيق لشقيقين، أخ لشقيقين، بدأ بالإدمان وكان هو الأصغر سنا. بدأ يأخذ المال ممن؟ من أبيه وأمه، يأخذ المال لشراء المخدرات. إذا بدأ ابنك يأخذ أموالا طائلة ولا تدري أين ينفقها، والأموال كثيرة، أنفق كل ما ادخره وكل أمواله، بل بدأ يقترض من إخوانه وجيرانه وأبناء عمومته، فاحذر على ابنك. لا تسيء الظن، ولكن راقب وفتش، ربما يكون ابنك قد بدأ في هذا الحقل وأنت لا تشعر وأنت لا تدري. تقول لابني ربيته على يدي. أقول لك أكثر المتعاطين اليوم، أكثرهم وأنا جازم، لم يريدوا الإدمان مرة في حياتهم، ولكن وقعوا من حيث لا يشعرون، وقعوا ضحية لفخ نصبه تاجر ومروج. وما أكثرهم في هذه المجتمعات، وما نذكره في مجتمعنا، في غيرنا من المجتمعات أكثر وأدهى وأمر، ولكن لنعتبر بغيرنا. تطور الأمر، بدأ يأخذ المال من أمه بالقوة. يقول أحد الأخوين، يقول كلما ندخل البيت نسمع شجارا ونزاعا يرفع الصوت على أمه ليأخذ المال. لما سئل أين أبوكم قال أبي مشغول بالعمل، أبي مشغول بالتجارة، لا أدري عن البيت شيئا. مرت الأيام، يقول أحد الأخوين الكبير، يقول دخلنا البيت يوما على صوت صراخ، يقول دخلنا فإذا الأخ الصغير آخذا عصا يقول يضرب بالعصا أمه. تعرف لماذا؟ يريد شيئا من المال ليشتري المخدر. يقول فدفعته، يقول أنا وأخي الأوسط دفعناه، يقول فرد علينا بالعصا وبدأ الشجار وبدأت المعركة في البيت. يقول ولم ندري إلا وأخذنا العصا منه غضبا وحرقة على أمنا، يقول فضربناه بالعصا ضربا، يقول فسكت ولم يخرج له صوت. يقول اتصلنا بالإسعاف، حمله الإسعاف، يقول ذهبنا إلى المستشفى وتفاجأنا بالخبر أن أخاكم الصغير قد قتل، أن أخاكم الصغير قد قتل. من الذي قتله؟ الأخ الكبير. يقول أنا وأخي اليوم نجني مرارة حبة تجرعها أخي الصغير. اليوم يقول أمي مريضة وأبي لا يدري عن البيت شيئا، أما أنا وأخي الأوسط فنمكث في السجن بضع سنين جريمة أو عقوبة لهذه الجريمة. أي أسرة هذه؟ ومن المسؤول عن هذا الذي يحدث؟ نقرأ في الجرائد جرائم قتل، اغتصاب، اختطاف. أتعلم يا عبد الله أن أكثر هذه الجرائم إحدى حلقاتها المخدر؟ جلست مع قاتل في السجن عندنا فقلت له وهو مبتسم قتلت؟ قال نعم. متعمدا؟ قال نعم. ألست نادما؟ قال لا. قلت القتل والعياذ بالله من أعظم الجرائم عند الله، قتل مسلما، بل الذي قتله ابن عمه. قلت ما السبب؟ قال تريد أن تعرف؟ قلت نعم أريد الحقيقة. قال إنها المخدرات، إنها المخدرات. يقول اختلفت مع ابن عمي، سرق مني واختلفت معه في كمية الشحنة وفي المخدر. يقول وفي ساعة غاب فيها الوعي تواعدت معه عند موقف للسيارات عند إحدى المساجد وربما الأذان يرفع. يقول فلما خرج من سيارته أخرجت رشاشا، يقول طلقت عليه النيران من رأسه إلى رجله. قلت ألم تندم؟ قال لا أبدا. يقول قتلته وأنا منشرح الصدر. أرأيت ماذا يفعل المخدر؟ وتقول لي الأمر هين، بل إن المخدرات سبب كل بلية في الأرض، وهي أم الفواحش. إن كانت الخمرة، إن كانت الخمرة أم الفواحش فما لكم بالمخدر؟ أعظم، أعظم حتى من الخمور. عهد على الله، عهد على الله عز وجل لمن شرب الخمرة أن يسقيه من ردغة الخبال. قال الصحابة يا رسول الله وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. قال الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله. من هم؟ من هم الذين يروجون في المجتمع؟ للأسف الذين يقبض عليهم. أما الكبار فلا يملؤون إلا بطونهم وجفونهم نوما، والأسر تحطم والجثث ترمى والضحايا تدفن والمستقبل يضيع والشر ينتشر. وللأسف الذين يحاربون الله ورسوله أين هم وما حكمهم؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ما حكمهم يا رب المروجون؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم. إن القلوب التي رأت ابنها يبكي يموت وهو يتعاطى، إن أما رأت طفلها يموت متعاطيا ألا تشتهي هذه الأم أن ترى المروج يصلب على الطرقات ويقتل أمام الناس؟ ألا تهدأ النفوس إذا رأوا أولئك المروجين في ساحات المسلمين تقطع رقابهم؟ إي والله لينتشر الأمن. أسابيع ثقافية في كل يوم، محاضرات، ندوات، ما الذي يحدث؟ الأمر أكبر، الأمر يعظم، لأن الله يقول ولكم في القصاص حياة، حكم الله، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول عن نفسه بدأت بالتدخين وعمري 13 عاما، 13 سنة بدأ يدخن، وأكثر المدمنين بدأوا بوابة الإدمان بالتدخين، الخطوة الأولى. يقول ثم سافرت مع خالي، يقول سافرت مع خالي إلى أحد الدول، يقول بعد أن كافأني أبي في دراستي بعد أن انتهت السنة بتقدير مرتفع، سافرت مع خالي إلى إحدى الدول، يقول وكان خالي يشرب الخمر ولا أدري. انظر، لا تثق دوما بالقريب، لا تقول هذا ابن عمه وهذا عمه وهذا خاله، ربما يأتي الفساد من القريب وأنت لا تدري. يقول وكان خالي يشرب الخمر ولا أدري، فاكتشفت في نهاية الأمر أن لأن خالي يأتي أواخر الليل أو عند الفجر، يقول شكله متغيرا، عيناه حمراوتان. يقول وفي يوم من الأيام اكتشفت في غرفتي سجاجات الخمر. يقول فلما خرج خالي في إحدى الأيام قلت لأجرب الخمر، يقول فشربت وخالي لا يدري. يقول وكان كلما خرج من بيته شربت، يقول هكذا حتى أدمنت الخمر وعمره 14 سنة، 14 سنة يشرب الخمر. يقول فلما رجعت إلى بلدي لم أجد الخمر، يقول فانقطعت، تعذبت فترة ثم انقطعت، الحمد لله تاب الله علي. يقول وبعد بضع سنين سافرت إلى بلد آخر سياحة مع أهلي، يقول وكان أهلي يذهبون، انظروا والسياحة على الأبواب، الصيف قادم، يقول أهلي يذهبون إلى الأسواق ويتركوني في آخر الليل أذهب أين أشاء. يقول فتعرفت على صحبة سيئة، وكنا نذهب إلى الملاهي الليلية، يقول فجربت الحشيش، يقول وبدأت أتعاطى الحشيش، يقول ثم المخدر، ثم رجعت إلى بلدي. يقول حتى مرت الأيام فاكتشفت خطيبتي، وكبر سنه، اكتشفت خطيبتي أنني مدمن فهجرتني. يقول أما أهلي حبسوني بالبيت ولم يستطيعوا، كنت أهرب ليتعاطى المخدر، أسرق المال ليحصل على المخدر. يقول فشلت في الدراسة، ضاع المستقبل، انتهت حياتي، من السبب في هذا كله؟ يقول أول من تأثرت به في حياتي في صغري، قيل له من؟ قال إنهم الأبطال في المسلسلات وفي الأفلام، كنت أرى البطل يدخن، أرى البطل يشرب الخمرة، أرى البطل. يقول فكان قدوتي هذا الممثل وهذا البطل. يقول فكنت أشتهي منذ الصغر أن أقلده بالتدخين وبشرب الخمر وبتعاطي المخدرات. ألم تسمعوا يا عباد الله، ألم تسمعوا أن هناك من النجمات المشهورات اللواتي لا يغنين إلا بعد أن يشممن المخدر؟ سمعتم بمغني لا يعزف على العود ولا يحتضن العود إلا وهو سكران؟ سمعتم بلاعبين، لاعبين نجوم، يضع أطفالنا صورهم على ملابسهم مطلوبين في قبائل المخدرات؟ أسمعتم بالعفن الفني وبالأوساط القذرة؟ قدوات لمن؟ لابني وابنك، لابنتي وابنتك، لأطفال المجتمع. صفحات تسخر لهم، ساعات في التلفاز من حياتهم، من المسؤول عن هذا؟ ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قيل لأحد المدمنين لم تبت؟ تاب إلى الله. قال اسمعوا قصتي. قال كنت مع زملائي في إحدى الديوانيات، يقول وجاءنا صاحب البيت المروج، يقول فجاءنا بالمخدر صاحب البيت، يقول وكانت الديوانية بابها على فناء البيت على الحوش، يقول وكانت ساعة الظهيرة الظهر، يقول فجاءنا صاحب البيت بمخدر وأشعل تحته نارا وسيل هذا المخدر لأجل أن نحقن به جلودنا وعروقنا بالدور كل واحد، يقول وكان المخدر في ذلك اليوم غاليا باهظ الثمن، جرعة صغيرة تكفر الإدمان. يقول وكنا في المجلس نتشوق ونتلهف وكل منا ينتظر تلك العملية المجنونة للتعاطي. يقول فجأة دخلت علينا في الديوانية ابنة صاحب البيت، ابنة الذي يسخن المخدر، والمخدر كان غاليا في ذلك اليوم. يقول دخلت ابنته الجميلة ذو 5 سنوات، يقول فركضت إلى أبيها حبيبها، يقول فاحتضنت أباها، يقول وأنا أنظر لهذه البراءة، يقول فلما احتضنت أباها دفعت الملعقة التي فيها المخدر، يقول فسقط المخدر وانسكب كله، يقول فغضب أبوها، يقول فاشتعل غضبا فأخذ البنت الصغيرة، يقول وهي تضحك لأبيها، يقول فضربها ضرب مبرحة، يقول فأخذها ثم ضربها بالحائط، يقول أقسم بالله الدم يسيل على الحائط دم البنت الصغيرة، يقول فقمت فزعا ودفعت أباها والبنت لا تتكلم، يقول أسرعت بسيارتي إلى المستشفى، يقول أدخلتها فأنقذها ذلك اليوم، سرعتي لإيصالها للمستشفى أنقذت في عناية المركزة. قال الطبيب لو لم تأتني بها بعد لحظات ربما قتلها النزيف الداخلي، ولكن فضل الله كان أسبق. يقول منذ تلك اللحظات قلت في نفسي تبا تبا وتعسا لمخدر يقتل بسببه الأب ابنته ويضيع بسببه الأب أسرته، تبا وسحقا. يقول والله منذ ذلك اليوم وأنا قد تبت إلى الله فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. لا تجلس مع المدمنين فقط، اجلس مع أسرهم. أي حياة يعيشون؟ بؤس، شقاء، ألم، هم، غم، ضاعت أسر بأكملها. والسؤال من وراء كل هذا؟ من الذي يفسد في الأرض؟ من الذي يدمر المجتمع لأجل حفنة من الدنانير؟ أي جشع يجعلهم يقتلون أسرا بأكملها؟ 20,000 متعاطي كل شهر، 15 قتيل، أي جريمة، أي كارثة. لو حسبتهم بعد الغزو إلى اليوم بالآلاف القتلى، دعك من المصابين، دعك من الأسر التي ضاعت، الأسر التي تحطمت، دعك من المرضى بسبب إدمان أبنائهم. إن الأمر إحصائيات خطيرة. السؤال من وراء هذا؟ أليست لنا الجرأة أن نقول ليؤتى بأولئك فيحاكموا حكم الله لا حكم القوانين الوضعية، أن تطير رؤوسهم، أن يقتلوا وأن يصلبوا أمام البشر لأجل أن يراهم القاصي والداني فيحذروا، لأجل أن يكونوا عبرة لغيرهم. ولكن للأسف فقط نحن نفلح ببعض الدعايات في التلفاز، بعض الشعارات بالصور، بعض الأسابيع الثقافية التي تلقى على من؟ على الصالحين، على أهل الصلاة، على أهل القرآن. لما لا تكون هذه المحاضرات في مجمعات تجارية، على الشواطئ، في الملاهي، في كل مكان ربما توجد فيه أوكار للمخدرات، لنرفع الأصوات ولنكن جريئين ولنقولها صادقة، لا نبتغي ذر الرماد في العيون، نريد عمل، نريد وقفا لهذا الزحف، لهذا السيل. اسمع لهذه الأم كيف تتجرع المرارة وهي تقص قصتها. تقول هذه الأم: مات زوجي ولي ابن وابنة أطفال صغار. تقول: ليس عندنا من يعيلهم، من يعيلهما. والقصة فيها شيء من المرارة ولكن تحملوني. تقول الأم: عملت صباح مساء لأجل أن أوفر لهم المال ليكملوا دراستهما. مرت السنون، تقول الابن متفوق وكذلك البنت. تقول: أسعد اللحظات لما يأتني ابني وابنتي بالشهادة والعلامات الكاملة والامتياز. تقول: أفرح وأنسى كل تعب العمل. الأم تكدح في الصباح وفي المساء. تقول: حتى تزوجت البنت ولم يبق إلا الابن. تقول: عمادي وذخري لهذه الدنيا واعتمادي بعد الله عليه. تقول: مرت السنون فإذا الابن يضعف في الدراسة، ما أدري ما السبب. تقول: بدأ بالفشل، لا أدري ما السبب. تقول: فصل من الدراسة ولم يستطع الإكمال، ما أدري ما السبب. ما تدري أن هناك مجرما أوقعه ضحية في حبائل فخه. تقول: ما أدري ما السبب، وضعت له مدرسين لم ينجح الأمر، نصحته فلم يرد علي. تقول: كل يوم يطلب مني مالا ويقترض أموالا وبعد الأموال أموالا. تقول: حتى قلت له: يا بني والله ليس عندي من المال ما أطعمك به، قم واعمل أي شيء، اذهب واحترف حرفة، اعمل. تقول: فلم يصنع شيئا، يحبس نفسه بالغرفة. تقول: حتى اكتشفت يوم من الأيام وأنا أرتب غرفته وجدت بعض الإبر، أرسلتها إلى صديقة لي فأخبرتني أن هذه الإبر للمخدرات. اكتشفت الأمر، بكيت عند ابني، نصحته وأنا أقول: سنوات ضيعت عمري من أجلك، أما الآن هذا آخر المطاف، أنت تعاطى. قال: ليست لك علاقة بالأمر، هذه حياتي وأنا حر أتصرف فيها كيف أشاء. تقول: نصحته فلم يتعظ. مرت الأيام، تقول: يأخذ المال مني عنوة. تقول: حتى سرق ذهبي وباعه. تقول: دخل علي يوما، واسمعوا ما الذي حدث واسمحوا لي على هذه القصة. تقول: دخل علي يوما وقد تغير لون عيناه أو عينيه. تقول: دخل علي فقال: يا أمه أريد مالا. قلت: لن أعطيك المال. تقول: وكنت قد أوشكت على النوم. قال: يا أمه أريد مالا الآن. قالت: والله ما عندي. تقول: بدأ يضربني. تقول: دفعته وأنا أقول: اتق الله. المصيبة، تقول: ربما كان مخدرا. تقول: أراد أن يعتدي على عرضي. واسمحوا لي، لكن هذا غيظ من فيض، شيء يسير من أمر خطير، وأنا أقول لك القليل، فعندي ما لا أستطيع أن أذكره لك. تقول: هربت من المنزل، لا أدري أين أذهب، أذهب إلى المخفر أبلغ عمن، عن فريدة كبدي، أذهب إلى من، إلى الجيران، الفضيحة والعار. تقول: ذهبت إلى بيت ابنتي ولحسن الحظ لم يكن زوجها موجودا، فلم أخبرها بالحقيقة، قلت: لصا دخل البيت فدفعته وهربت. قالت: يا أمه بلغ المخفر. قلت: لا. تقول: نمت عند ابنتي يومين ثم أخبرتها بالحقيقة بعد أن هدأت نفسها. فقالت البنت: يا أمه الآن نذهب إلى البيت وأنا أفعل بأخي ما أفعل، أخوها الصغير. قالت: لا عليك، دعي أخي لي. تقول الأم: يا ليتنا لم نذهب إلى البيت. تقول: ذهبنا إلى البيت معي ابنتي وبنتها الصغيرة، عندها بنت صغيرة حفيدتي. تقول: جئنا وقت الصباح، دخلنا البيت، أكثر الأثاث غير موجود، باع أكثر أثاث البيت. تقول بحثنا عنه غير موجود. يقول جلت تقول جلسنا في البيت ننتظره وبعد ساعات فتح الباب. تقول فإذا هو ابني. تقول فرحت لقدومه. تقول ولكن الحال لم تتغير. قال يا أماه ألا مخبرك أن تعطيني مالا؟ والله لا تعطيني المال. تقول فقالت ابنتي له أخته قالت ألا تستحي ألا تستحي مما أردت أن تفعل؟ عيب عليك. تقول فتعارك الابن مع البنت تصارع في البيت. تقول الأم وهي تتكلم بمرارة تقول أراد أن يعتدي على أخته. تقول لم أشعر بنفسي ذهبت إلى المطبخ. تقول جئت بسكين. تقول ذهبت إلى ابني فلذة كبدي. تقول جئته من ظهره فطعنته عدة طعنات. تقول سقط على الأرض وقد درج بالدماء وقد سالت دماؤه. تقول نعم قتلت ابني. نعم قتلت ابني. نعم قتلت ابني. ليست لي حيلة إلا هذه. من المسؤول؟ من المجرم؟ من ضيع هذه الأسر؟ ليس فقط الإعلام، ليس فقط الأجهزة الرسمية، بل حتى بعض الآباء، بعض الأمهات الذين لا يعلمون عن أبنائهم وبناتهم شيئا. اسمعوا، اسمعوا لابنة، لشابة طالبة في الجامعة في إحدى الكليات مدمنة، قبض عليها، اتصل على الأب، قالوا أنت أبو فلانة؟ قالوا قال نعم، المخبر الفلاني نريدك. قال ماذا تريدون؟ تاجر، تاجر مشهور من الناس الأثرياء الذي وضع لابنته خادمة، خادمة تخدمها، أما الأم فلا تعرف من البنت إلا اسمها كما يحصل اليوم. الأم إما في عمل أو في الأسواق أو أمام المسلسلات أو تقلب مجلات أو في زيارات، أما الأبناء من يربيهم؟ الخدم والخادمات. من الذي يتجول بهم في الطرقات؟ سائقين. اذهب الى المدارس في نهاية الدوام ثم سل نفسك سؤالا، قل سبحان الله، كل هؤلاء الطلبة ايتام؟ ما في واحد عند اب يأتي به الى المدرسة ويأخذهم الى المدرسة، 10% ربما ابائهم، اما الاغلب سائقين. اين الاباء؟ تخلوا حتى عن توصيل ابنائهم للمدارس، تخلوا حتى عن التربية، صار الأب فقط في عمل، فإذا جاء العصر نام، فإذا جاء الليل خرج إلى المجالس والدواوين أو إلى بعض المخيمات والشاليهات والجواخير وغيرها، ولا يدري عن الأبناء. إذا رجع إلى البيت قال لا أريد الأبناء إلا نائمين، لا أريد أن أسمع صوتا. من يربي الأبناء؟ اتصلوا على الأب الفرح الذي يفتخر أن ابنته في الجامعة، فقيل له تعال المخفر الفلاني. فلما جاء به إلى المخفر قالوا ابنتك فلانة؟ قال نعم. أدخلت عليه ابنته تبكي. قال يا بنت ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ قال الضابط وجدناها في إحدى الشقق شلة في الدعارة جلكم الله يتعاطون المخدر ويفعلون المنكرات. ابنتي مستحيل، الأمر في خطأ. ابنتي عمرها ما فكرت في سوء. ابنتي ربيتها تربية صالحة. كاذب. من الذي رباها؟ الخادمة. يا ابنتي أخبريهم الحقيقة، أخبريهم أنك أرغمت على هذا الفعل. نظرت البنت إلى أبيها فقالت لا يا أبي أنا أتعاطى المخدر منذ سنين. قال لها الأب من أين لك بالمخدر يا بنت؟ من الذي أعطاك المخدر؟ قالت الذي يوصل إلي المخدر الخادمة. الخادمة؟ نعم خادمة، ولو شئت لسميت البلد. قالت هي التي كلما سافرت تأتيني بكمية، بل تعرف من يروج لها في البلد وتبيع علي المخدر. قال لما لم تخبرين يا بني؟ لما لم تكشفي لنا عن هذا السر؟ قالت البنت وأين أنت يا أبي؟ هل كنت تعرف عني شيئا؟ قال لها وأمك؟ قالت أمي خلفك يا أبي، رمتني إلى الخادمة منذ نعومة أظفاري، هي أمي، هي أبي، هي أسرتي، هي كل ما أملك في الدنيا، أرضعتني المخدر منذ الصغر. يا أبي أين أنت ولسان حالها اسمع ولسان حالها يقول شعرا كأنها تقصد أباها كفى لو من أبي أنت الملام كفاك فلم يعد يجد الملام بأي مواجع الآلام يشكو أبي من أين يسعفني الكلام أنا العذراء يا أبتاه أمست على الأرجاس يبصرها الكرام أبي من ذا سيقبلني فتاة لها في أعين الناس اتهام أبي قد كان لي بالأمس ثغر يلف براءتي فيه ابتسام بألعابي أداعبكم وأغفو بأحلام يطيب بها المنام أجبني يا أبي ماذا دهاها ظلام لا يطاق به المقام أبي هذا عفافي لا تلمني فمن كفيك دنسه الحرام كل مولود يولد على الفطرة. من الذي دنس هذه الفطرة؟ من الذي نصر هذه الفطرة؟ من الذي هود هذه الفطرة؟ من الذي نجسها؟ أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؟ الأبوان لا غير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في منطقة قريبة ولو شئت لسميتها طفلة عمرها 5 سنوات الإسعاف يأتي بها للمستشفى أدخلت الطوارئ الأطباء حاولوا أن يعرفوا ما فيها فإذا الطفلة في جوفها إبرة داخل بطنها إبرة أخرجوا الإبرة ولكن النزيف الداخلي مع طول الوقت تأثرت الطفلة التي بلغت من العمر 5 سنوات فماتت. سألوا عن الخبر ما اكتشفوا الحقيقة إلا بعد أيام. في الإبرة أثر للهيروين أثر في الإبرة أثر الهيروين عمره 5 سنوات. من أين جاء الهيروين؟ من أين دخلت الإبرة؟ تعرف ما الذي حدث؟ كانت البنت الطفلة تلعب في فناء البيت وكان في المجلس في الديوان خالها يتعاطى والقصة حقيقية ولو شئت لسميت لك المستشفى والمنطقة. وخالها كان يتعاطى ولا أحد يدري في البيت فأدخل الإبرة في ذراعه يتعاطى المخدر فلما أراد أن يخرج الإبرة انكسرت والمتعاطين يستخدمون الإبرة أكثر من مرة ولهذا تنتقل الأمراض بينهم. أخرج الإبرة فانكسرت في ذراعه وهو مخدر الآن أراد أن يخرجها لم يستطع. نادى الطفلة التي طالما أحبت خالها قال يا بني تعالي. فجاءت البنت وهي تضحك وتلعب ماذا تريد يا خالي؟ قال يا بني هذه الإبرة أخرجيها بفمك. فعضت البنت الصغيرة الإبرة لتخرجها وبقوة تخرج حتى سقطت على ظهرها فدخلت الإبرة في جوفها والخال مخدر. البنت تبكي ولا يدري عنها. البنت تصيح ولا يشعر بها. وبعد زمن شعر أهل البيت بالطفلة جاءوا إليها ملقاة على الأرض أرسلوها إلى المستشفى ولكن الطفلة قد ماتت قبل زمن. وإذا الموءودة أبوها لما سمع بالخبر يقولون رمى بنفسه من السطح وكاد أن يقتل أراد أن ينتحر من عظم الأمر على نفسه. نعم هذا لا يوافق شرع الله. شرع الله الصبر ولكن انظروا إلى الألم الذي شعرت به الأسرة. ما حال الأم؟ الله أعلم بحالها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اسمع إلى هذا الشاب حتى نفتح الأمل على الناس وربما بعض المدمنين يسمع حديثي هذا. هذا شاب يقول تزوجت امرأة يقول وكنت أعيش مع أمي وزوجتي أجمل حياة لم أدع شيئا أبخل به عليهما أمي وزوجتي أغلى ما أملك في الدنيا. يقول فتعرفت على صاحب سوء واصحاب السوء في هذه الايام مصائب. اي والله مصائب. واكثر من بدأوا بالمخدر بسبب اصحاب السوء لم يكونوا يشعرون بغير ارادة منهم وقعوا بالمخدر اصحاب السوء. يقول فتعرفت على صاحب سوء وكان يدعوني الى العشاء كل يوم، يعزم على العشاء كل يوم. يقول وكان يضع في العشاء المخدر وما ادري. يقول حتى وصلت الى درجة الادمان، خلاص ادمنت. وكان يبيعني بعد هذا، يبيعني المخدر بعد هذا بعد ان ادمنت. يقول وفي يوم من الايام نفدت اموالي فطلبت المال من زوجتي فاعطتني كل مالها، بعت ذهبها. يقول اكتشفت زوجتي وامي الخبر انني مدمن، نصحاني. تقول بكت امي عندي، قلت لها يا اماه والله والله لا اريد الادمان ولكن هذا الذي حصل. يقول فبكت امي وزوجتي فقلت لهما خلاص والله لن ارجع الى المخدر مره اخرى. تعرفون ماذا صنع حتى نفتح باب الامل؟ يقول قلت لامي يا امه يا زوجتي الحبيبه، هذه غرفه في البيت، سوف اقفل على نفس الباب وتاخذان المفتاح. وكان في الغرفه دوره مياه جلكم الله. يقول وقلت لهما ادخلا علي الطعام من النافذه ولو رايتماني ابكي واصيح واستغيث لا تفتحا لي الباب ابدا، محبوس. فقال نفعل. يقول فدخلت في الغرفه ومر اليوم الاول والثاني والثالث. يقول بدا الالم بجسمي، عذاب في الدنيا قبل الاخره. يقول والله كأن رأسي ينفصل نصفين من شدة الألم. يقول كأني أنشر بالمناشير، كأن أحدهم يقطع جسمي قطعا من الألم. يقول فأصيح وأصرخ وأسمع بكاء أمي وزوجتي عند الباب. يقول ولكني صبرت. يقول من شدة الألم تعرف ماذا أصنع؟ يقول أركض في الغرفة فأضرب نفسي بالجدار. يقول فأسقط يغمى علي. يقول لا أرحم نفسي إلا بهذا. يقول ومرت الأيام حتى جاء اليوم الذي ألهمني الله. يقول ألهمني ربي أن أدخل في دورة المياه كلما اشتد الألم أن أفتح الدش. يقول على أشد حرارة للماء أنزل تحتها، ماء يغلي. يقول فأنزل تحتها فيذهب الألم. يقول رحمة من ربي. يقول مرت الأيام ومرت الأيام. يقول حتى بفضل الله زال الألم، لأنه كان قد بدأ بالإدمان قريبا. ليس كل الناس يسمح له بهذا، ولكنه فعلها إرادة وعزيمة وتوكل على الله. يقول حتى جاءت الأيام التي بفضل الله زال الألم وزال الأثر وغسل الدم ونظفت الروح. يقول وبعد زمن طويل تأكدت أن أثر المخدر قد ذهب، طرقت الباب فقلت يا أماه. يقول لطالما أسمع بكاءها ودعاءها، يا أماه افتح الباب. قالت يا بني خلاص. قلت خلاص يا أماه، زال الهم وذهب الغم وتاب الله علي. يقول فتحت الباب فإذا أمي وزوجتي قد أرهقهما البكاء. يقول فعانقتهما وحضنتهما وقلت يا أماه ادعي الله عز وجل أن يثبتني. تقول فرحنا فرحا شديدا. يقول فرحنا فرحا شديدا. ثم قلت يا زوجتي هل جاء فلان صاحب السوء؟ قالت نعم، كل يوم كان يتصل عليك ويسأل عنك. قلت ماذا تقولين؟ قالت أقول غير موجود لتتخلص منه. قال لها أما الآن فقولي له أنني موجود. قالت يا زوجي لقد تاب الله عليك، لم تعودي لهذا الأمر؟ قال أخبريها أني موجود وخلاص. تقول سمعا وطاعة. تقول وبعد يومين اتصل فقلت له نعم موجود. فكلمه قال أين أنت يا فلان؟ ابحث عنك منذ زمن. قال أنا موجود، تعال حياك. يقول فزارني في البيت وذهبت معه كالعادة. يقول وكنت أقود السيارة هذه المرة. قال أين تريد أن تذهب؟ قال نتعشى كالعادة. يقول فتوسطت به الصحراء فقلت له انزل. والقصة حقيقية ويخبرني من يعرف هذا الرجل. يقول فقلت له انزل. قال لما؟ قال انزل اريد ان اتحدث معك. قال في البر في الصحراء؟ قال نعم انزل. يقول فلما نزل أخرجت عصا كنت قد جلبتها معي. يقول أقسم بالله ضربته من رأسه إلى رجله ما أدري هل مات أو لا زال حيا. يقول لم يبق فيه عظم إلا وضربته ربما كسرته. يقول لأزيل الهم الذي في صدري. هذا صاحب السوء وهذا جزاؤه. لا ندعو إلى مثل هذا الفعل، ولكن انظروا إلى الغضب الذي في صدره على هذا الرجل. يقول وبعد أن فعلت فيه ما فعلت تركته. يقول فخفت أنه قد مات. يقول فجئته بعد ساعة وجدته قد قام وقد ذهب وربما أسعف. يقول علمت أنه لم يمت وهذا من فضل الله علي. يقول ولكن بعدها لم يقترب من بيتي أبدا. هذا جزاء من؟ جزاء صاحب السوء. لا تقل أيها المدمن، لا تقل لا فائدة ولا طريق، بل هناك طريق. الجأ إلى الله، تب إلى الله، قل لمن أدمن أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إلى متى يا رب؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. بل اسمع يا عبد الله، اسمع إلى هذه الأحاديث. جاءني يوم من الأيام شاب في المسجد بعد صلاة المغرب، قال يا شيخ صاحبي يريد الحديث معك. قلت له ليأتي؟ قال لا، بعد أن يخرج الناس من المسجد. قلت لا بأس. فلما خرج الناس جلست معه، فدخل صاحبه وربما كان مستحيا، وما أدري صلى معنا أو لم يصلي معنا. فلما جلس قال يا شيخ، طبعا الذي دخل علي رجل كريه المنظر، قبيح الوجه، عليه ظلمات والعياذ بالله، كأن بينك وبينه وحشة، بعض الناس إذا رأيته تنفر. فلما جلس أخرج لي هويته، صورة الإجازة، الإجازة، فأراني إياها. قلت ما هذا؟ قال انظر إلى الصورة. نظرت إلى الصورة فإذا رجل آخر، رجل جميل الوجه، وسيم، فيه نور، فيه وضاءة في الصورة، والذي أمامي ضده. قلت من هذا؟ قال هذا أنا. قلت اتق الله أنت في المسجد. قال أقسم بالله وأنا في بيت الله هذه الصورة أنا يا شيخ. قلت له سبحان الله، ما الذي جرى لك؟ قلت في نفسي ربما احترق، ربما حصل له شيء. قال تعرف ما الذي جرى؟ قال أريد أن أخبرك بقصتي. قال كان عندي لجيران ديوان عندنا نجتمع فيه في الشارع في الحي، قال كل يوم نأتي نشرب الشاي العصر. يقول في يوم من الأيام كان الشاي لذيذا. يقول فجئت في اليوم الثاني أشرب، واحفظوا الجرعة الأولى والثانية والثالثة مجانية، العرض الأول مجاني. فإذا أدمن الناس بدأت الأموال وبدأت الضريبة، هذه طريقتهم في المجتمع، يعطونك في البداية مجانيا. بل أحدهم أدمن، تعرف بأي طريقة؟ يقول كانت لي عشيقة صاحبة تعطيني وردة، كل فترة تعطيني وردة، يقول أشمها فإذا بالوردة بودرة. أحدهم أدمن، تعرف بأي طريقة؟ يقول عشيقتي تركبني السيارة فتضع في المكيف البودرة، فلما أركب تشغل المكيف تنتثر البودرة وأشمها في السيارة. طرق خبيثة، طرق لا يشعر بها أي إنسان، وربما يؤتى من حيث لا يشعر. عليك بالصاحب الحسن، صاحب الدين، المرء على دين خليله. قال فكنت أشرب الشاي، اسمع القصة. يقول في يوم من الأيام أحسست بأن هذا الشاي دخل دمي خلاص، فجئتهم قلت وين الشاي؟ قالوا خلص انتهى. قلت لا، ما أتحمل، لا بد أن أشرب هذا الشاي. قالوا هذا الشاي في بودرة نكهة. يقول ما كنت أدري أنه مخدر. قلت أنا أدفع لكم ثمن هذه النكهة. قالوا غالية. قلت آتيكم بالمال. يقول كل مدخراتي دفعتها. يقول فاكتشفت أن الأمر مخدرات، خلاص أدمنت. يقول اقترضت المال من أمي، من أختي، من أخي، مرت الأيام بدأت أسرق من الناس، ما أتحمل. قلت وبعدين؟ قلت ما استطعت أن أكمل أن أشتري المخدر. قلت وأنا صنعت؟ قال يا شيخ بدأوا يجعلوني مروج ويعطوني جرعة بالمجان، روج لنا وتأخذ بالمجان. قلت فعلتها؟ قال كثيرا ومرارا. الآن أنا مروج يا شيخ، وهذا هو الذي يقبض عليه. أما الأيادي العالية فإنهم بعيدون، فهم وراء الكواليس. قلت له الآن ماذا تريد؟ قال يا شيخ فكرت بالانتحار أكثر من مرة. قلت لما؟ ألست سعيدا؟ قال والله كل يوم أتجرع مرارة الهم والغم كل يوم. يقول فكرت أن أنتحر أكثر من مرة. فقال لي صاحبي لا تنتحر، تعال نجلس مع الشيخ ربما يفتح لك باب أمل. قلت له بعد أن نصحته يا فلان تب. قال حاولت أن أتوب لكنهم منعوني. قلت من الذي يمنعك؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ قال أصحابي رؤسائي زعمائي. يقول والله أروني المسدس يوما فرد. قالوا إن فكرت بالتوبة طلقة وتنتهي. قلت له كاذبون، كاذبون جبناء ذليلون، ومن حفظ الله حفظه الله. يا فلان إنك بأرض سوء اتركها، اتركها إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. حتى المدمنون الله يقول يا عبادي، حتى الزنا شراب الخمور المرابون المجرمون الفجار الله يقول لهم يا عبادي. هل ينتقم منهم؟ لا، يقول لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إخواني وأخواتي، ربما الحديث طويل والتجارب التي عندي كثيرة، ولكن اخترت بعضها ربما تكون فيها العبرة. كل منا يحذر على نفسه وأولاده وأهله وأقربائه وجيرانه، ثم يحذر على المجتمع. أين الدعاء إلى الله؟ أين المصلحون؟ من لأولئك الشباب؟ من لهؤلاء الضحايا؟ أين الدعاء؟ أين محاضن الشباب؟ أين مجالسهم؟ كم يأتيني من شباب يقول لي بعد أن أفنى وضيع سنوات من العمر، يقول يا شيخ في حياتي ما نصحني واحد، ما طرق علي الباب داعية، ما جاءني إلى البيت ناصح سنوات. من لهؤلاء؟ من لأولئك الضحايا؟ أيها الدعاء تعاونوا، اجتهدوا، ابذلوا ما تستطيعون، ابذلوا الأموال الأوقات. لا أخاطب فقط خريجي الشريعة أو الأئمة والخطباء، أخاطبكم كلكم، فإن هذه الأمة كلها داعية إلى الله. من كان يحفظ آية من كتاب الله يجب عليه أن يبلغ آية. ألا يحفظ كل منا أكثر من آية؟ بلغوا عني ولو آية. تحفظ أقيم الصلاة بلغ، تحفظ قول الله فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بلغ، وانصح الناس وادعوا إلى الله لعلنا ننقذ هذا المجتمع بحول الله عز وجل وقوته. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. قل هذا القول وأستغفر الله.